وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته تأويل الأحاديث Oh, قال إني Oh, yeah. قال فلتولت لكم أم وقال